خير. أي لا أمدحه بشيء إلا صدقه. لاحظ أن أنا يعني سبحان الله، يعني حقيقة العقول تلاعب بها من تلاعب، تلاعب ولولا من الله على عباده لضعنا. أنا عشت مرحلة كل ما استهجنه الأوائل رأيت المحدثين يستحسنونه، وقبر حرب بمكان قفر كتبوا عليه أن ديت من الصياغة الجديدة الرائعة ومن الإبداع الجديد، وإن أبو تمام أبياته التي أنكرها الناس ده هي الإبداع الجديد، وإن كل ما أسقطه البلاغيون هو من الإيه، وكل ما استحسنه البلاغيون هو كلام لا قيمة له، زي زورق من فضة قد أسقلته حمولتهم من عنبر، ده كلام لا قيمة له. فأنا عشت مرحلة تاية، كل ما استحسنه أهل العلم يستسقطه أهل زماني، وكل ما استهجنه أهل العلم يستحسن. الله الحكاية دي يا الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ انت فاهم كلامي؟ انت فاهم كلامي؟ فحسيت ان في حملة تقبيح وتهجين لكلام القدماء، لكلام القدماء. فاستمرت في القراءة لغاية ما اتضحت الأمور، وكان فيه ثلاثة من الناس ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم عنده من الصالحين الأبرار، لأنهم أنقذوا جيلي أنا من هذا الخراب. هم مين؟ محمود شاكر رحمه الله في أباطيل وأسمار والطريق إلى إلى إلى ثقافتنا، في محمد حسين رحمه الله في الاتجاهات الوطنية، ها، محمد البهي رحمه الله في الفكر الإسلامي الحديث ووصلته للاستعمار الغربي. قرأنا الكتب دي نبهتنا إلى إلى إلى إلى إلى الخراب الذي يحيط بنا. وأنا من المؤمنين بأن وجود إسرائيل في أرضنا كان يوجب علينا شيئا واحدا، وهو أن كل بلادنا ليس فيها إلا العلم والرعاية والصحة ووجود شعب قوي حر عالم متقدم عشان يحمي البلاد من هذا البلد. ولكن كان الأمر على خلاف ذلك.